إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخبر ربنا جل وعلا في هذه الآية عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حريص على المؤمنين، فهو يحب الخير لهم ويسعى جهده في إيصاله إليهم، ويكره الشر لهم ويسعى جهده في تنفيرهم منه عليه الصلاة والسلام. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم عليهم تحذيره صلى الله عليه وسلم من المهلكات، فقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من المهلكات التي تهلك العبد في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط. هاته الثلاث يا عباد الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التحذير منها، لأنها من المهلكات التي تجعل العبد من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثلاثة أمراض يا عبد الله، إذا عافاك الله عز وجل منها فاحمد الله واشكره على هذه النعمة، وكن منها على حذر. وأما إذا ابتلاك الله عز وجل بها أو بأحدها، فاحرص يا عبد الله على تطهير نفسك منها ما دمت في دار العمل، أي في الدنيا يا عبد الله. هاته الأمراض الثلاثة هي الشح المطاع، والهوى المتبع، والعجب يا عباد الله. أما المرض الأول فهو الشح المطاع. الشح معاشر المسلمين هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص. والشح يا عباد الله شر على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود. شح هالع يا عباد الله، لأن العبد إذا شح بما هو واجب عليه ثم استخرج منه فإنه يصيبه الهلع والجزع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: شح هالع. فالشح عباد الله شر على العبد في الدنيا والآخرة. وتأملوا في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: شح مطاع، خص الشح بالمطاع عليه الصلاة والسلام. قال الراغب رحمه الله: لينبه على أن الشح في النفس لا يستحق الذم، لأنه ليس من فعله، إنما يذم بالانقياد له. أي إذا أطعت الشح الذي في نفسك فهذا هو المذموم يا عباد الله. نعم عباد الله، الشح المطاع بأن يطيعه صاحبه، يطيعه في ترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من الحقوق، فيهلك بسبب ذلك يا عباد الله. فتجد هذا الذي أطاع الشح يصير بالنسبة له كالأمير الذي يطيعه، وهو كالمأمور الذي لا يخالفه، فيترك حق الله في المال فلا يؤدي زكاة ماله، ويترك حقوق العباد فيبخل بالصدقات، بل يبخل حتى بالنصح وفعل الخير. يا عباد الله، معاشر المسلمين، إن الشح لا يجتمع مع الإيمان في قلب العبد، قد لا يجتمع معه مطلقا، وقد لا يجتمع مع كماله يا عباد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، رواه النسائي. الإيمان يا عباد الله إذا زاد وقر في القلب يدفع صاحبه إلى الجود وإلى الإنفاق وإلى الكرم وإلى التصدق، وأما إن قل يا عباد الله فإنه يحدث ضد ذلك، تجد صاحب هذا القلب الذي ضعف فيه الإيمان تجده بخيلا شحيحا، والله المستعان، يشح بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا المرض يا عباد الله يدفع صاحبه إلى ترك زكاة إخراج زكاة ماله، إلى ترك إخراج زكاة ماله، وعدم الإنفاق على العيال والأهل، وترك الجود في سبيل الله مطلقا. ولذلك يهلك العبد بسبب ذلك في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، يهلك في الدنيا يا عباد الله بزوال النعم. نعم عباد الله، إن الذي يشح بما رزقه الله عز وجل يوشك أن يحرمه الله عز وجل منه في الدنيا، كما ذكر الله جل وعلا عن قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: رزقهم الله عز وجل بستانا فأينع وأثمر، وعزموا يا عباد الله على منع الفقراء والمساكين لحرصهم وبخلهم، شحوا يا عباد الله وعزموا على عدم إطعام الفقراء والمساكين من هذا البستان الذي هو نعمة من الله عز وجل عليهم، فلما شحوا به حرمهم الله عز وجل جنتهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل المظلم، ذهبت الأشجار وذهبت الثمار يا عباد الله بسبب شحهم وبخلهم، والله المستعان، ومنعهم للفقراء والمساكين من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. هكذا عباد الله يهلك الشح صاحبه في الدنيا، كقصة وحال هؤلاء الذين شحوا بنعمة من الله عليهم فحرمهم الله عز وجل جنتهم. والعاقل يا أمة الإسلام من اتعظ بغيره. وهكذا عباد الله، إن الشح يهلك صاحبه في الآخرة، وهو الهلاك الأعظم، يهلكه فيكون سبباً لدخوله النار والعياذ بالله، كما قال رب العزة والجلال مخبراً عمن شح بزكاة ماله فلم يؤده، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم عباد الله، إن الشح المطاع يهلك صاحبه، ولهذا حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، والحديث رواه الإمام مسلم. فالسعيد يا عباد الله من جنب نفسه هذا المرض وطهر نفسه من الشح، فالذي طهر نفسه من الشح ينجو من الهلاك في الدارين وينال الفلاح فيهما، لأن الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المرض الثاني الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه من جملة المهلكات، فهو الهوى المتبع. نعم عباد الله، إنه الهوى المتبع، أن يتبع الإنسان ما يأمره به هواه فيقوده ذلك إلى المهالك، يقودك اتباع الهوى إلى المهالك. أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأن الهوى يمنعك من الاستجابة لله ورسوله، تلكم الاستجابة التي أمركم الله جل وعلا بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والذي لم يستجب لله ورسوله فقد اتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الذي يتبع هواه، الذي يتبع هواه يضل ويهلك يا عباد الله، لأنه لا يستجيب لله ورسوله. يسمع الأوامر والنواهي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم لا يستجيب لذلك، هو متبع لهواه، كحال الذي علم بحرمة الربا والزنا والسرقة وظلم الناس ثم لا يستجيب لذلك فهو متبع لهواه، وحال الذي علم حرمة الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ولا زال مستمرا فيها لم يستجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستجيب لهواه. والذي لا يحكم شريعة رب العالمين أحكم الحاكمين متبع لهواه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والمرأة التي علمت بأن الله جل وعلا فرض عليها الحجاب، فرض عليها الحجاب ثم تخرج متبرجة سافرة، هي متبعة لهواها. والمتبع لهواه يهلك في الدنيا والآخرة، بالله عليكم يا عباد الله، كيف لا يهلك الذي يتبع هواه؟ والذي يتبع هواه قد اتخذه إلها يعبده من دون الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا كله عباد الله يدعون إلى الحذر أشد الحذر من اتباع الهوى وعدم الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الأمر في حق الدعاة إلى الله عز وجل، واجب عليهم أي ألا يتبعوا أهواءهم وألا يتبعوا أهواء الناس، فإن من اتبع هواه أو هوى الناس من الدعاة ضل وأضل والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. عباد الله، إن السعيد من عباد الله من طهر نفسه من هذا المرض الذي هو اتباع الهوى. فجاهدوا يا عباد الله أنفسكم، جاهدوا أنفسكم وطهروها من اتباع الهوى، واحرصوا على نهي أنفسكم أن تتبع هواها، فإن من نهى نفسه عن اتباع الهوى فاز وأفلح في الدارين. فإن الله عز وجل يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أما المرض الثالث الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم به، أخبرنا على جهة التحذير لأنه من المهلكات، فهو إعجاب المرء بنفسه. نعم عباد الله، إعجاب المرء بنفسه أو إعجاب المرء برأيه يحسن نفسه عن غيره حتى وإن كان قبيحا، والله المستعان. الذي يعجب برأيه ويعجب بنفسه يا عباد الله ترى على لسانه وتسمع دائما: أنا خير من فلان، أنا خير من غيري، أنا خير منك، والله المستعان. هذا غني يعجب بغناه، وقوي يعجب بقوته، وعامل يعجب بعمله، وصاحب نسب يعجب بنسبه، بل حتى إن من رزقه الله جل وعلا علما قد يعجب بنفسه وعلمه ورأيه، والله المستعان. فيرى نفسه عظيما بما عنده من العلم، وهذا دليل على ضعف العقل، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: إن الذي يمدح نفسه بما فيها من قوة أو علم أو عمل أو نسب أو جاه يا عباد الله هو معجب بنفسه، والمعجب بنفسه يهلك. والمعجب بنفسه ورأيه يهلك يا عباد الله، لأنه يرى نفسه ويلاحظها بعين الكمال ولا يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، فهذا يحرم التوفيق والتأييد من الله عز وجل، ما يكون سبب هلاكه والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي تعجبه نفسه، تعجبه نفسه يا عباد الله، مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. ومثله قارون الذي أعجب بماله وقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. عباد الله، وقبل هؤلاء جميعا إبليس نستعيذ بالله عز وجل منه ومن شره، الذي أعجب بنفسه يا عباد الله، أعجب بنفسه حين أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أرأيتم يا عباد الله ما يرى على من يعجب بنفسه يقول أنا خير من غيري، كما قال: هي إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله عز وجل: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا هو مآل الذي يعجب بنفسه ورأيه يا عباد الله، يهلك في الدارين، كهلاك إبليس الذي أخرجه الله من الجنة إلى النار مطرودا من رحمة الله، ملعونا إلى يوم القيامة. ألا فاحذروا يا عباد الله مما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم: احذروا الشح المطاع، واحذروا الهوى المتبع، وإياكم يا عباد الله أن تعجبوا بأنفسكم وآرائكم، ما يكون سببا لهلاككم. نعوذ بالله عز وجل من الشح المطاع والهوى المتبع والإعجاب بالنفس والرأي، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الأمراض، وأن يعيننا على تطهير أنفسنا منها إن وجدت فينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.